غير السؤال وقد سئلناه في الحج أكثر مرة، هل تجب على المسافر الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فقلنا لا تجب. ويبدو أن السائل كان من أولئك الذين يريدون أن يحضروا في كل مسألة على نص مفصل عليها تفصيلا، وهذا طبعا يأتي من قلة الفقه للنصوص الشرعية. فقال ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أن المسافر لا جمعة عليه، وأن العلماء متفقون على أن فرضية الجمعة أشد من فرضية الجماعة، لأنهم اتفقوا على فرضية الجمعة واختلفوا في فرضية الجماعة. وإن كان الراجع عندنا أن صلاة الجماعة فرض كالجمعة، لكن الجمعة آتت بلا شك في فرضيتها من فرضية الجماعة. يكفي في ذلك الأحاديث التي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع الله على قلبه. فهذا الوعيد الشديد لم يأتي مثله بالنسبة لمن يترك صلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الحقيقة تامة في ذهن الطالب للعلم، وهي أن الجمعة تسقط عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه صلاة الجماعة، وأذكر بأن بحثنا صلاة الجماعة في المسجد. أما أن يصلي مسافرون مع بعضهم جماعة فهذا واجب عليهم بدليل الحديث السابق: إذا سافرتما فأجبنا وهي أمتما أكثركما سنا. ففيه الأمر بهذين الاثنين، فضلا عما إذا كان أكثر من ذلك أن يصلي المسلمون جماعة. كان في الوقت